طيب، ما حكم الدعاء بالضمير يا هو يا هو يا هو؟ ايش دليلك؟ قال لا اله الا هو. سبحان الله، ما هذا الجهل؟ ما هذا التخلف؟ عجبا، هل شرع لنا ربنا هذا؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هل تعلمون انه من الاسماء الحسنى؟ هل هو من الاسماء الحسنى؟ هذا ضمير، ولم يرد عن لا عن الله ولا عن رسوله ولا عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم كانوا يدعون الله بالضمير يا هو. ثم الضمير ممكن يكون متصل وممكن يكون منفصل، يعني إياه الهاء، يلا إيش تقول؟ يا ها يا ها يا هو، إيش هذا؟ فإذا يعني إذا الله يسمي نفسه بما يشاء فتقول يا كريم يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا عزيز يا قدير وهكذا، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. أما هذه بدعة، وشيخ الإسلام نبه قال أما الاسم المفرد مثل الله الله أو مضمر مثل هو هو ليس بمشروع أن يذكر فيه، يعني يقال هو هو هو هو هو, هو هذا أو الله الله الله الله الله الله الله, الله. لا، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. إذا نقول الله أكبر، هذه جملة مفيدة مبتدأ وخبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا.